أول شيء في هذا الباب، ما مقصود الترجمة، ما مقصود ترجمة المؤلف بقوله باب الشفاعة؟ مقصود الترجمة بيان برهان من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد. تقدم معنا ما ذكره المؤلف قبل هذا الباب من براهين التوحيد، وهنا يذكر برهانا آخر، ألا وهو ملك الله سبحانه وتعالى للشفاعة، وأنه لا يشاركه فيها غيره، فمن ملكها حقيق بأن يعبد سبحانه، ومن لا يملكها لا يستحق العبادة. قلنا أن المؤلف بدأ في المرة السابقة أنه بدأ يذكر بعض براهين التوحيد، يعني الأدلة التي تبرهن على وجوب العبودية لله سبحانه وتعالى، وعلى أن التوحيد هو الحق، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية هذا هو الدين الحق. فهذا برهان آخر من براهين التوحيد، أن الشفاعة ملك لله وحده سبحانه وتعالى، ومن كانت الشفاعة ملكه فهو حقيق بأن يعبد سبحانه. هذا مقصود الترجمة. والشفاعة إذا أطلقت عند العلماء علماء الاعتقاد، فالمقصود بها إذا قيل الشفاعة أي الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. وما معنى الشفاعة شرعا؟ معناها سؤال الشافع الله سبحانه وتعالى حصول نفع للمشفوع له. هذا معنى الشفاعة، سؤال الشافع الله سبحانه وتعالى حصول نفع للمشفوع له. والنفع هذا إما أن يراد به جلب خير أو دفع شر، هذا معنى الشفاعة. يبقى معنى الشفاعة سؤال الشافع الله سبحانه وتعالى حصول نفع للمشفوع له. والشفاعة أيها الإخوة الأعزاء التي جاءت في القرآن شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمراد بالشفاعة المثبتة أي التي أثبتها ربنا سبحانه وتعالى هي التي تشتمل على إذن الله ورضاه، يعني أن الله عز وجل يأذن للشافع أن يشفع. والشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع عنه، قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد من إذن الله عز وجل للشافع. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا الشرط الثاني وهو رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. أما الشفاعة المنفية هي الخالية من الشرطين السابقين، يعني ليس فيها إذن من الله سبحانه وتعالى للشافع، ولا يكون سبحانه وتعالى راضيا عن المشفوع عنه. قال تعالى عمن نفى عنهم الشفاعة، قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود ترجمته خمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، نفيا لوجود شفيع يبتدئ الشفاعة دون إذن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نفى أن يكون هناك أحد يشفع بين يديه من غير إذنه سبحانه وتعالى. فلا شفيع إلا من أذن له الله، فمن كانت له الشفاعة ملكا خالصا هو الحقيق بأن يعبد. قال الفضيل رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون، الدليل الثاني قول الحق سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. الوجه الأول أحدهما في قوله قل لله الشفاعة جميعا، وأصل الكلام الشفاعة لله، فقدم الجار والمجرور، وهذا يدل على الحصر، هذا يدل على الحصر أي حصر ملك الشفاعة لله سبحانه وتعالى، حصر ملك الشفاعة لله سبحانه وتعالى. والآخر في قوله تعالى جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، كلمة جميعا هذه تأكيدا لملك الله سبحانه وتعالى كل أفراد الشفاعة، فهو مالكها سبحانه، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب لمن يملكها سبحانه وتعالى دون من سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ هؤلاء الشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، لأن هؤلاء يدعون في آلهتهم أنهم شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات وأمثالها رد على هؤلاء وإبطال لشبههم التي يشبهون على الناس بها. الدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فهو يملك الشفاعة وحده، فليس لشفيع حظ من الشفاعة استقلالا، لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى، لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ورضي له قولا، ففيهما الشرطان إذن الرب ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك كما دل عليه الحديث الصحيح. يعني معنى ذلك من الذين يرضى الله عز وجل عنهم؟ هم أهل التوحيد، هم أهل التوحيد، فلا شفاعة لأهل الشرك أبدا، فلا شفاعة لأهل الشرك أبدا. الدليل الرابع قوله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الكلام يا إخواني عن الملائكة المقربين، هذا الكلام عن الملائكة المقربين، فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. فإذا كانت الملائكة لا تملك الشفاعة بين يدي الله إلا من بعد إذنه وإلا من بعد رضاه عن المشفوع، فغيرهم من باب أولى. الدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، كل ما يتعلق به المشركون، لأن في الآية نفى الله سبحانه وتعالى كل ما يظن به أولئك فيما يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالذي يدعى من دون الله سبحانه وتعالى هل له ملك مع الله؟ نفى الله عز وجل ذلك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فنفى الله سبحانه وتعالى ملك هؤلاء لشيء مع الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك, يعني هم ليسوا شركاء مع الله عز وجل في شيء في ملك السماوات والأرض, وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير, يعني معين لله سبحانه وتعالى. فيتبقى الشفاعة وقد نفاها الله سبحانه وتعالى عمن لم يرضى منهم أفعالهم وهم أهل الشرك, فلا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولذلك هذه الآية قالوا عنها أنها تقطع عروق الشرك وما يتمسك به هؤلاء المبطلون, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, فأنه قطع على هؤلاء كل ما يدعونه من ملك أو شفاعة أو شرك أو غير ذلك مما يدعونه هؤلاء المبطلون. وأردف بعد ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا طبعا في من يرضى الله عز وجل لهم الشفاعة, هم أهل التوحيد الخلص, فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى ولا تكون لمن أشرك به سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك في نهاية الباب المسائل المتعلقة بهذا الباب, فقال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات وقد تقدم قال, الثانية صفة الشفاعة المنفية, والثالثة صفة الشفاعة المثبتة. احنا قلنا أن الشفاعة شفاعتان, شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ماشي إخواني بارك الله فيكم, من يذكر لي الشفاعة المثبتة ما المقصود بها؟ أي أحباب, هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ما الشفاعة المثبتة في القرآن؟ من يعرف يا إخواني؟ نعم صحيح, هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني يا أحباب, الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى للشافع, الشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. طيب الشفاعة المنفية, ما هي الشفاعة المنفية؟ قلنا أن الشفاعة المنفية هي الخالية, يعني ليس فيها إذن من الله سبحانه وتعالى وليس لأحد أن يتقدم بين يدي الله إلا بإذنه, والثانية عدم رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه, فلا يشفع في أهل الشرك ولا في من كفر بالله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الذي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الكبرى التي هو مختص بها كما جاء في الحديث الصحيح كما تعرفون أنه يأتي ويسجد حتى يأذن الله ويفتح الله عز وجل عليه بأدعية وغير ذلك, فيدعو ويثني على ربه سبحانه وتعالى فيأذن الله عز وجل له في الشفاعة, فلا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن الله عز وجل له. السادسة من أسعد الناس بها وهم أهل الإخلاص والتوحيد. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله كما قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثامنة بيان حقيقتها، يعني حقيقة الشفاعة. ما هي حقيقة الشفاعة إخواني؟ تقدم معنى تعريف الشفاعة. من يعرف الشفاعة؟ الشفاعة قلنا معناها شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله سبحانه وتعالى حصول نفع للمشفوع له. سؤال الشافع الله سبحانه وتعالى حصول نفع للمشفوع له إما بدفع ضر أو بجلب نفع. هذا معنى الشفاعة شرعا. نعم. الباب الذي بعده باب قول الله، وهو الباب 18، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فمقصود الترجمة أنه يذكر هنا المؤلف بيان برهان آخر من براهين التوحيد. بهذه الأبواب المتتالية هي ذكر براهين، يعني أدلة على التوحيد، وهو ماذا؟ هو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، خلوص ملك الشفاعة لله وحده. طيب الباب الذي قبله تكلم أيضا عن ملك الله سبحانه وتعالى للشفاعة وحده، فما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ هذا الباب يا أخواني بارك الله فيكم في تحقيق انفراده بملكها، في تحقيق انفراده بملكها، فإنه من يملك شيئا ربما شاركه غيره فيه، فأتى المصنف يعني تكون ملكا له وغيره يشاركه فيها أو في بعضها، فجاء بهذا الباب تأكيدا لخلوص ملك الشفاعة لله وحده. فأفراد الشفاعة كلها، أفراد الشفاعة كلها ملك لله سبحانه وتعالى وحده. فأتى المصنف بهذه الترجمة لإبطال وقوع الشركة في الشفاعة. وقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هي مقصود بها هداية التوفيق والإلهام، فهذه ملك لله سبحانه وتعالى وحده، تصرف في القلوب. وأما هداية البيان والإرشاد فهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية ماذا؟ هداية الإرشاد والبيان، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شاء من عباده من العلماء وورثة العلم، هؤلاء يهدي بهم الله عز وجل من يشاء من عباده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في نفي ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحب في الدنيا لقرابته ونصرته، وعمه أبو طالب ابن عبد المطلب. وإذا كان لا يملك له في الدنيا نفعا فأحرى ألا يملك له نفعا في الآخرة على وجه الاستقلال لزوال الأملاك فيها إلا ملك الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لعمه الذي كان يحوطه وكان يزود عنه، والذي خاصم قريشا ووقف أمامها وناصر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك هدايته ولم يملك له نفعا في الدنيا، فمن باب أولى لا يملك له نفعا في الآخرة استقلالا. فهذا دليل على خلوص ملك الشفاعة لله وحده. الدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه، والد سعيد بن المسيب بن حزن، وسعيد بن المسيب طبعا من كبار التابعين، والمسيب هذا صحابي وأبوه أيضا صحابي، يعني سعيد بن المسيب ابن حزن أبوه وجده صحابيان، أبوه وجده صحابيان. قال أنه قال لما حضرت أبا طلب الوفاة: الحديث متفق عليه. يقول في الحديث ابن المسيب رحمه الله تعالى عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا الحديث الذي رواه المسيب والد سعيد رحمه الله تعالى يقول فيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، ولما حضرته الوفاة إما أنه المقصود بها أنه ظهرت عليه علامات قرب الموت، أو أنه احتضر فكان قريبا من الموت جدا، إما هذا وإما أن يكون المراد هذا. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، ولكنه كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب فأبى أن يقولها ومات على كفره والعياذ بالله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، تحقيقا لخلوص ملك الشفاعة لله وحده، وأن خير الخلق لم يملك لعمه في الدنيا شيئا فأحرى أن لا يملك له شيئا في الآخرة، وأنه لا يملك أحد من الشفعاء من الشفاعة شيئا إلا بتمليك الله عز وجل له. وذكر صاحب فتح المجيد عليه رحمة الله تعالى من الحكم من عدم هداية عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان حريصا على هداية عمه، أنه كان يحوطه ويزود عنه، وكان يفتخر بصدق ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك شعرا مشهور، ومع ذلك لم يقل لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يقول لا إله إلا الله، فالحكمة من ذلك أنه لم يقل هذه الكلمة المباركة. قال صاحب فتح المجيد عليه رحمة الله تعالى: قال ليبين سبحانه وتعالى لعباده أن ذلك أي هداية القلوب إنما هي له سبحانه وتعالى وحده، وهو القادر عليها دون من سواه، وهو القادر عليها دون من سواه سبحانه وتعالى. فالهداية هداية القلوب إنما هي بيده سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، لأنه تعرفون أن أبا طالب كان يعرف معنى هذه الكلمة، أنه قال لا إله إلا الله، فالمقصود أنه يحقق معناها وأنه يكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان يفهم هذا المعنى. كذلك أبو جهل ومن معه كانوا يفهمون هذا المعنى، ولذلك كانوا يلحون عليه ويقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فليس المقصود كلمة تقال بالألسنة فقط، بل لابد من تحقيق معناها والعمل بمقتضاها. قال المؤلف: بخلاف ما عليه من يدعي العلم، ويقصد به المتكلمين. المتكلمون منهم من فسر لا إله إلا الله بأنه لا مخترع إلا الله، وأنه لا خالق إلا الله، وهذه معاني صحيحة، ولكنها ليست هي معنى لا إله إلا الله. ولكن معنى لا إله إلا الله أي أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني إذا كان هناك بعض المتكلمين من ينافع عن هذا المعنى المحرف للا إله إلا الله، فأبو جهل ومن معه كانوا أعلم به من أعلم به بمعنى لا إله إلا الله. الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. بعض الناس يزعمون أن أبا طالب قد أسلم، بل بعضهم يزعم أنه نبي، كل هذا باطل، لأنه جاء في الحديث وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على كفره والعياذ بالله. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان، لأن أبا طالب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقول هذه الكلمة المباركة كان عنده أبو جهل وكان عنده عبد الله بن أمية، وما زال يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب حتى مات على كفره، فهذا من شؤم صحبة السوء. فإخواني بارك الله فيكم، كلنا ما يصاحب إلا صاحب الدين، لا يصاحب ولا يزامل إلا صاحب الدين، من إذا نسي ذكره وإذا ذكر أعانه، ومن أخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى. هذه عملة نادرة ولكنها موجودة، فإذا عثرت عليها فتمسك بها وعض عليها بالنوادل. قال الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأن الشبهة التي تمسك بها هؤلاء كما جاء في العاشرة، الشبهة المبطنة في ذلك استدلال أبي جهل بذلك أنهم ما قال له إلا أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا هو الأمر الذي صده عن التوحيد وصد كثيرا من الأمم، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. ولذلك ما زاد إلا أن قال له بعد أن كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له أترغب عن ملة عبد المطلب. الحادي عشر: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته. الثاني عشر: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم. الباب التاسع عشر هو ما نختم به بإذن الله تعالى، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أبواب من براهين إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، أتى بهذا الباب وهو بيان ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ومقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد وهو الغلو في الصالحين، هذا سبب وقوع الناس في الشرك وهو الغلو في الصالحين. فمنشأ الشرك هو الغلو في الصالحين. لماذا؟ لأن الصالح يا إخواني له قدر عند الله وله قدر عند الناس، يأتي تلاعب الشياطين في الإفراط والمبالغة في قدر هذا الصالح، فالغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، يعني على وجه التعدي بالزيادة، يزيد فيما أذن الله عز وجل في توقير هذا الصالح فيقع والعياذ بالله فيما نهى الله عز وجل عنه من الشرك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى خمسة أدلة تحقيق مقصود الترجمة. الدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى لا تغلوا، فهو نهي عن الغلو نهي تحريم. لا تغلوا نهي عن الغلو نهي تحريم، والغلو الذي كانوا فيه هو الغلو في الصالحين، والغلو الذي كانوا فيه هو الغلو في الصالحين. وإن كان الخطاب في الآية لأهل الكتاب فهو عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم من أن يفعلوا مثل ما فعل النصارى بعيسى واليهود بعزير. فالنهي عن الإفراط يا إخواني كما فعلت النصارى، والنهي عن التفريط كما فعل اليهود. فالنصارى رفعوا عيسى فوق قدره فقالوا إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، واليهود بالغوا في التفريط فسبوا عيسى ورموا أمه بالفاحشة وسعوا في قتله والصراط المستقيم فيما جاء في قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فقد شابههم. الدليل الثاني حديث ابن عباس في الصحيح وهو عند البخاري من قوله في قوله تعالى: وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال غير واحد، قال ابن القيم: وقال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ومقصود ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، مع بيان تلك الآلهة بأنهم الرجال الصالحون الذين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا قالوا ننصب لهم ونجعل لهم تماثيل حتى نتذكر عبادتهم فننشطوا في العبادة. ثم مات هؤلاء وجاء جيل آخر فقال لهم الشيطان إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فغلوا فيهم برفعهم فوق قدرهم حتى وقعوا في الشرك. فهذه الآيات وهذه الآية دالة على سبب وقوع الشرك في بني آدم هو غلوهم في الصالحين. أنتم تعرفون أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت هناك عشرة قرون على التوحيد حتى جاءتهم طيب كنا نقول يا أخواني بارك الله فيكم أن قد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس كانوا بعد آدم عشرة قرون على التوحيد حتى جاءتهم شياطين فاجتالتهم عن التوحيد فوقع الشرك في قوم نوح، ولذلك أول رسول هو نوح. عفوا يا إخواني بارك الله فيكم، كنا نقول أنه قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون بعد آدم حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن التوحيد ووقع الشرك في قوم نوح ولذلك أول رسول هو نوح عليه السلام كما مر بنا في أعلام السنة المنشورة. وأما آدم فهو نبي مكلم كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، واللفظ هذا للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم في عيسى ابن مريم أنه ابن الله، وجعلهم إياه إلها فغلوا فيه بالإطراء ووقعوا في الشرك. والإطراء معناه مجاوزة الحد في المدح، جاوزوا الحد في مدح عيسى ابن مريم حتى أوصلوه إلى مرتبة الألوهية والربوبية والعياذ بالله. الدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إياكم والغلو فهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم فمقتضاه تحريم الغلو، والآخر في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو بيان أن المهلك للأمم المتقدمة هو غلوها، فهذا تحذير من هذه الأمة أن يقعوا في أسباب هلكة من كان قبلهم وهو الغلو والإفراط في الصالحين والأنبياء وغيرهم. قال والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين لماذا؟ لتنطعهم. والمتنطعون أي الواقعون في الغلو وأصل التنطع في اللغة هو التقعر في الكلام، أي المبالغة بالتكلف فيه حتى كأنه يخرجه من قعر فمه، ثم صار اسما للغلو كله، فصار يطلق على الغلو تقعرا تنطعا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل، وهو ما نختم به إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة يقول وهذا حق، فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب، فكثير من بلدان الإسلامية الآن تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم، فلا تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين. وهذا حقيقة، تجد الآن كل بلد فيها مقام، بل إن كل قرية لا تخلو من مشهد من هذه المشاهد والعياذ بالله، وهذا باب عظيم في الطعن في التوحيد والوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض، معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين، كان بشبهة الصالحين، لأنه لما مات هؤلاء القوم الصالحون في قوم نوح كان مقصد الأولين هو النشاط للعبادة، فما نصبوا تلك الصور للشرك بالله سبحانه وتعالى، وإنما نصبوها للاجتهاد في عبادته والتذكير به سبحانه وتعالى، لكن وقع الشرك بسببها فيما بعد. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم، أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك يعني البدع مع أنها يعني تخالف فطر الناس وتخالف ما شرعه الله عز وجل، ولكن سبحان الله الشيطان يزين للعباد، فمن يقول أن هذه التماثيل وهذه الأصنام هي التي تنزل المطر وتنبت الكلى وهي التي تعطي العباد القوة؟ أبدا ما تستطيع. أو أن الأموات يتصرفون في شؤون العباد، كل هذا ما تقبله الفطرة أصلا، ولكن الشيطان زين للناس هذه الأمور. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. دائما أن أهل الباطل يمزجون باطلهم بشيء من الحق حتى يستصيغه الناس، حتى يستصيغه الناس، فتجد أنهم يخلطون هذه البدع بآيات وأحاديث وأراجيف حتى يزينوا باطلهم ويمررونه تحت محبة الصالحين وتحت محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت محبة رجاء شفاعة هؤلاء المقربين وأنهم لا ذنوب لهم ونحن ذنوبنا ملأت السماوات والأرض، وهكذا هذا الباطل الذي يجرونه بألسنتهم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد والعياذ بالله. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب للكفر، البدع سبب للكفر، يعني الإنسان الذي والعياذ بالله يقع في البدع هذا يسير على الشيطان أن يستدرجه إلى الكفر والعياذ بالله، لأن البدعة تعمي العين والبصيرة، أن البدعة تعمي العين والبصيرة فيتحكم فيه الشيطان، فربما تزل قدمه والعياذ بالله في الكفر والشرك والوقوع فيما يضاد التوحيد. ولذلك الكلمة المشهورة عن العلماء أن المعاصي بريد الكفر، أن المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان يعرف ذلك بأن البدعة هي أول سلم يوصل إلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يزينها في قلوب الناس. العاشرة معرفة القاعدة الكلية والنهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. فالغلو مجاوزة الحد فيما أمر الله عز وجل به في إكرام الصالحين وتوقيرهم، هذا والعياذ بالله يؤول بالعباد إلى البدعة ومن ثم ربما يؤول به من الشرك. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، لأنها أول سبب به وقع العباد في الشرك والبعد عن التوحيد. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة، أي قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين لكن اعتقدوا فيهم الصلاح حتى تدرج بهم الأمر إلى الشرك فينتبه. الثالثة عشرة الرابعة عشرة وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل عبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني كثير من أهل البدع الآن ممن يعرف بالعلم ويشار إليه بالبنان يقرؤون هذه القصة ويقرؤون تفسيرها وكلام السلف والتابعين فيها، ومع ذلك يعظمون الأموات ويعكفون على القبور، بل ويدعون الناس إلى ذلك ويدعون أن ذلك غير مناف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى صدهم عن الحق ببدعهم وبإعراضهم عن الحق وبإعراضهم عن ما ظهر عن الدليل، فأغفل الله عز وجل على قلوبهم. طيب، قال 15 التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، لم يريدوا إلا الشفاعة، أي ما أرادوا إلا الشفاعة، يعني ما أرادوا من هؤلاء الصالحين بما يتقربون به إلا الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يا إخواني أكفرهم بذلك، لكن الله عز وجل أكفرهم بذلك. 16 ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي أنهم ظنوا أن هؤلاء الذين نصبوا هذه الصور إنهم أرادوا عبادة هؤلاء. 17 البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. لا عذر لهؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح وأمر صلى الله عليه وسلم بالإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد، ونهى عن كل ما يشوب تلك العبادة الخالصة وكل ما يؤدي إلى ذلك. فمن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فهذا نهي صريح عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، نهي صريح عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. 18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، فإياكم والغلو. 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. يعني الجيل الأول الذين صوروا تلك الصور ما عبدوا الأموات وتلك المشاهد، وإنما الجيل الذي بعده لما نسي العلم ولما نسخ العلم فقام أناس جاهلون فعبدوهم من دون الله عز وجل. 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء، فإنما يفقد العلم يا إخواني بموت العلماء الذين يحملونه، فإنما يفقد العلم بفقد وموت العلماء الذين يحملونه. هذا آخر البيان، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحب ورضاه، ونجعلنا ممن يستمعون قوله فاتبعون أحسنه، ونجعلنا من أهل التوحيد الخالص، وأن يتوفانا على لا إله إلا الله، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إنه جواد كريم وإنه على كل شيء قدير. في أي سؤال يا إخواني؟